الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين عملا صالحا يقربنا إليك. الله بمغفرتك بعبادك وبرحمتك بهم وبصلاة المصلين وقيام القائمين وذكر الذاكرين وصيام الصائمين وبدعاء الصالحين وبالأنبياء والمقربين وبرأفتك بعبادك، اقبلنا عندك يا رب العالمين من المقبولين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذريتنا وجيراننا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، كتبت في أول هذا الشهر الرحمة، وفي وسطه المغفرة، وفي آخره العتق من النار. فارحمنا واغفر لنا واعتقنا من النار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. افتقرنا إليك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من كل خير هو بيدك. اللهم خذ بأيدينا إليك يا رب العالمين، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله وقدس الله سره ورضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. لما علمك في الحكم السابقة، ما علمك من أن تصفي قلبك لله وأن تصفي عملك لله؟ فإذا صفيت العمل لله بلا رياء ولا عجب ولا طلب عوض قبله، وإذا صفيت قلبك لله من حب الدنيا حتى طلب العوض في الآخرة وحب التخصيص والإكرام من الناس، أقبل على قلبك بالأنوار، وأقبل عليه بالفتوحات والتجليات. وهذا الإقبال يكون بالمعارف والحكم، فتكلم بعد ذلك على العلم النافع. والعلم النافع هو العلم الموصل إلى الله، ومحله القلب العلم النافع. فيقول: العلم النافع هو الذي يبسط في الصدر شعاعه، وينكشف به عن القلب قناعه، يبدو أنها روايات. يعني أنت عندك يكشف ولا ينكشف؟ يبقى روايات، أصل ساعات الكتاب نفسه يبقى مروي بكذا رواية. يعني ينبسط، أنا عندي يبسط أحلى، ينبسط أحلى. هات لنا القلم هنا نصلحها، بس أنا عندي الكتاب بتاع الطبعة دي عاملة زي التوراة المحرفة، مليانة تحريف. لا بلاش الرصاص ده، العلم النافع. الرصاص ده برضه العلم النافع هو الذي ينبسط أحلى كده، ينبسط أحلى، ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. كده خلينا بقى ينبسط وينكشف، تبقى أحلى، عشان تبقى ماشية الاتنين بالنون كده، تبقى جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فدل على أن هناك علم لا ينفع وعلم ينفع، فليس كل علم نافع، بل قد يشوش عليك العلم ويكون سببا للحجاب. فالعلم الذي يوصلك إلى الله هو النافع، وثمرته الخشية. العلم الذي يوصل إلى الله بالخشية هو ده العلم النافع. أي علم تاني لا يثمر الخشية من الله اعرف أنه ليس بعلم نافع، ولو كان حفظ القرآن. يحفظ القرآن عشان إيه؟ عشان يتقال عليه حافظ، وعلشان ياخد الشهرة، وعلشان يقول ما أحلى صوته وما أجمل إلقائه، فيشتهر بين الناس وبين القراء، فيكون حافظا للقرآن محبوبا بالقرآن. وقد يتعلم علم آخر غير القرآن، لكن يقصد به خدمة المسلمين وصلاح أمر المسلمين، ويكون ليس قرآن ولكن يريد به معونة المسلمين وقضاء حوائجهم، فيوصل هذا العلم والعلم الآخر يحجبه. ولذا العلم النافع حده إنما يخشى الله من عباده العلماء، فثمرته الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بحق هم الذين يخشوا. فعلم بلا خشية، علم بلا ثمرة، يبقى علم غير نافع. يبقى العلم النافع هو العلم المصحوب بالخشية، له تأثير في القلب. تأثيره في القلب يحصل إيه؟ ينور القلب. فلما ينير القلب تعرف عيوبك تبعد عنها وتعالجها، تعرف أنك أنت عندك ده حب الدنيا، حب السلطة، حب المال، حب الظهور، حب الانتقام، الحسد، في غل، في تشبث، طول أمل، في إيه بالظبط؟ تقوم تعرف. لما تدخل حجرة مظلمة ما تعرفش فيها إيه، لما يجي بقى الشعاع يخش في القلب ينور لك ربك، تقوم تشوف العناكب وتشوف الزبالة وتشوف الفيران والصراصير. قلبك فيه زي اللي في أوضة القرار، زي اللي في المخزن وأشد، في مليان زبالة، بس أنت مش واخد بالك. ليه مش واخد بالك؟ لأن لسه العلم النافع ما دخلش عشان يكشف لك أمراضه. لما يدخل بقى العلم النافع ينور لك الله سبحانه وتعالى القلب، لأنه يريد أن تكنسه له، تنظفه لي قلب سليم، لأن الله سبحانه وتعالى ملك، والملك لا يسكن إلا في قصر منيف. لكن هيخش في خرابة، أنت عامله خراب. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآتي، يعني حب الدنيا في مرآتي، فربما أقبل عليك فارتحل من حيث أقبل، لأنه لما أقبل ودق على باب قلبك فتحه وجده ملآن بالدنيا، يسيبك لما تفرغه. لطيف بعباده، يديك فرصة مرة واثنين وسنة وعشر وعشرين وثلاثين واربعين، لكن في أثناء هذا كله يمدك، يمدك بنعمه لا يقطع مددها عنك، لأنه بك رؤوف رحيم. يبصرك أحيانا وتغفل أحيين، ويصبر عليك حين غفلتك، ويقبل عليك حين انتباهك، فهو بك رحيم في كل حال. فإذا علمك العلم النافع ووفقك إليه الذي فيه الخشية أضاء هذا القلب. فلما يضيء تعرف على طول، حتى تعرف في داخلة القلب العمل اللي في ظاهره كل الناس بتمدحك من أجله، تعرف إنه هو غير مقبول. يبقى هو عمل في ظاهره جميل وحاجة كبيرة، ده انت عملت دار ايتام ودار للملجأ، وعملت مسجد وعملت مدرسة وعملت جامع، وحججت مئات الالوف والاف من الناس دخلوا في الاسلام على يديك، كلها اعمال جليلة. لكن اول ما يدخل الشعاع تكتشف انك كنت بتعمل ده كله من اجل الشهرة، من اجل ان يقال انك فعلت، فتعرف ان كلك انك معتمد على عملك مش معتمد على فضل الله، ولم ترى فضل الله عليك ولا المنة. فتبص تلاقي كل الأعمال دي تلاقيها ولا حاجة. يعلمك بالعلم النافع إن كل ده ولا حاجة، لأنك أنت اعتمدت فيها على غيره. وعشان كده أول من تصعر بهم النار إيه؟ عالم وشهيد ومتصدق. الحديث معروف، العالم علمت الناس ليقال عليك أنك عالم، أما وقد قيل خدت أجرتك. والتاني شهيد، قاتلت ليقال عليك شجاع، أما وقد قيل خلاص خدت نوت الشجاع. وكل الناس وسموا الميدان باسمك، وسموا الشارع باسمك، والمدرسة سموها باسمك، وأولادك دخلوهم الجامعة واستثنوا المجموع، يعني خدت أجرتك. عايز إيه تاني؟ أنت كنت بتقاتل من أجل هذا. والكريم، تصدقت ليقال عليك كريم عشان تترشح في مجلس الشعب وتنجح، وأهل الحي وأهل الدايرة يقولوا تنتخبوا مين وحبيبكم مين. وعشان كده دلوقتي المرشحين بيحضروا صلاة التراويح عشان الناس تعرفهم والناس. وقبل السنة اللي فاتت ما كانوش بيحضروا صلاة التراويح. ليه بقى بيحضروا صلاة التراويح؟ لأن جه رمضان في زنقة الانتخابات، ففرصة جميلة إن هم يظهروا بين الناس في صلاة التراويح. فهل دي صلاة تكون مقبولة؟ ما هو مصحوبة بالدنيا، وإن كان في ظاهرها صلاة وحلو واقف كده يا سلام متوضع جميل والله أكبر حاجة جميلة. حد يقدر يقول إن الكلام ده غلط؟ لا، ما حدش يقدر يقول الكلام ده غلط. لكن لما توصل في حقيقة القلب يتضح له إن اللي بيعمله ده كله غلط، وهو في ظاهره عين الفضل وعين الكرم وعين الذكر. يبقى في فرق بين ظاهر العمل وباطن العمل. فقد يكون العمل في ظاهره هو في منتهى الصلاح، وفي باطنه هو في منتهى الفساد، وقد يكون بالعكس. يقع الإنسان في المعصية ويرتكبها، يقوم يندم ندم شديد، يتعصر قلبه ندما وحزنا، فتكون في ظاهرها معصية وفي باطنها رحمة، لأنها دفعته إلى الله وأشعرته بالافتقار إلى الله والندم على ما فعل والعزم على العود، وأذاقته ذل البعد والفراق من الله عز وجل. فهي في ظاهرها معصية فساد، وفي باطنها عين الرحمة. وعشان كده يقول رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، تكون أسوأ من معصية أورثت ذلا وانكسارا. فلازم انت تخترق المسألة بقى. انت بقيت دلوقتي راجل ناضج مع ربك، انت مش مسلم عادي دلوقتي، انت راجل مسلم بتقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله بقالك 40 سنة و50 سنة و60 سنة. افهم بقى، افهم بقى، ما تبقاش زي التلميذ اللي في كي جي 1. هل اسلامك انت زي الواد بتاع كي جي 1 الصغير ده اللي بيصلي بالشوكولاتة ويروح الجامع علشان هتديله مصاصة؟ ولا انت بقى حالك مع الله مختلف. فلازم تتحول بقى الى النضج الفاهم اللي ما تغترش بظاهر الأشياء، ولكن تنظر إلى اللب، لأن الله نظرته إليك بلبك إلى قلبك لا إلى ظاهر جسمك. فعليك أن توجه نظرك إلى نظر الرب وهو القلب بقى. فالقلب لا توجه نظرك إليه إلا بالعلم النافع، هو الذي يخترق شعاعه القلب. فإذا اخترق شعاعه القلب خلاص، تلاقي الكلمة تسمعها تطلع تدخل في قلبك، تحس إنك أنت اللي مقصود. الشيخ قاعد بيكلم 100 و200 وتحس ان كلام الشيخ ده كله فيك انت، انت بس اللي مقصود، انت اللي فيك كل المساوئ دي. ليه؟ لانه بدأ يدخل في قلبك، بدأ يريد الله سبحانه وتعالى بك الخير، اراد ان يأخذ بيدك وان ينشلك من غفلاتك. كيف يقبل على قلب لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ إذا أردت أن يقبل الله على قلبك، وقلبك جنب لأنه ما زال مجامع الدنيا، الدنيا دي أنثى وأنت في الجماع معها مستمر بقلبك لأنك ترغبها، فأصابت قلبك الجنابة بسبب هذه الغفلات، فكيف يقبل الله على هذا القلب الجنب؟ ده أنت لا تستطيع أن تقرب المسجد وأنت جنب، ولا تمكث في المسجد وأنت جنب. والله سبحانه وتعالى اتخذ في بدنك مسجدا وهو قلبك، فهل يقرب الله قلب جنب؟ فعليك أن تتطهر قلبك من جنابة غفلاتك حتى تتيقظ بالعظة، ولا يكون ذلك إلا بثمرة العلم النافع اللي هو يورث الخشية. إنما أي علم تاني يمكن شيخ وعمته قد كده وعلمه فاسد، لأنه هو تعلم العلم عشان يبقى قاضي، تعلم العلم عشان يبقى شيخ كبير، تعلم العلم علشان يبقى القاضي القضاء، تعلم العلم علشان يقال أنه عالم دون أن يشعر. لماذا؟ لأنه ظن أنه بتعلمه العلم الديني هذا وأراد به الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أيضا الآخرة. أبدا، بل بالعكس، الذي يريد الدنيا بعلم الدين أشد فسادا ممن يريد الدنيا بعلم الدنيا، لأن علوم الدين الأولى أن تؤخذ لغير دنيا، بل الذي يطلب علم الدنيا مطلوب أن يطلبها للآخرة، فما بالك بمن يطلب علم الدين؟ يكون من باب أولى. لأنهم وراثة الأنبياء، المفروض وراثة الأنبياء، عرضت الدنيا على الأنبياء رفضوها وورثوا هذا العلم. فأصبح الوقت علماء الدين ليه ضيعوا الدين، وأصبح كلامهم غير مثمر، بالرغم إن هم ممكن يكونوا في الخطب مفوهين، وفي الأشعار حافظين، وفي القرآن لا يخطئون، وفي الأحكام يعرفونها جيدا، ولكن أين تأثيرهم في نفوس الناس؟ فقدت تأثير كلامهم، بالرغم في ظاهره جميل، إلا أنه لا يدخل القلب، بل أحيانا مجرد تفتح المحطة تلاقي الشيخ بيتكلم، تقول اطفي يا عم، اقلب هات المحطة التانية، لأنه لا يمس شغف قلبك، بالرغم أنه عالم حافظ، لكن علم لا ينفع، لأنه لم يمس قلبه هو، لأنه لو مس قلبه هو لخرج من قلبه إلى قلبك. وعلشان كده بيقول: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه، وينكشف به عن القلب قناعه. واحنا قلنا اللي بيغمي القلب ويبعده عن ربه 3 عيوب، احفظها. ما انت اصلا انت متعود تعمل براشيم وانت طالب، وتقعد ايه تعمل 1 2 3 علشان تبرشم وتنجح وخلاص، لانك انت كنت بتطلب العلم علشان الشهادة، والشهادة عشان الوظيفة، والوظيفة عشان نجمع الدنيا. مش كنت بتعمل كده؟ كلنا بنودي عيالنا المدارس ونقول له يلا يا ولد بقى علشان تخش احسن كلية، علشان تتخرج وتتوظف وتلم دنيا، يعني بتدفعه في العلم من اجل الدنيا. وعلشان كده العيال لما طلبوا الدنيا بالعلم ما احترموش مدرسينهم، ولا حتى احترموا ابائهم، ويجي اول ايد يعضها ايد ابائي وامهاتي، لانه قبل ما يعض ايد ابوه وامه كان بيعض ايد مدرسه في الفصل، ما يعرفلوش قيمة، لأنه خارج أصلا بيطلب العلم للدنيا للأسف. وأنت اللي علمته كده، أنت بتقول له ادخل الكلية الفلانية عشان الوظيفة منها مضمونة، يبقى أنت بتعلمه الحكاية دي. لا، ربنا لم يجعل العلم من أجل جمع الدنيا ولا حطام، خد بالك بقى. لو أنت اتعلمت العلم عشان تجمع حطام الدنيا، يبقى العلم ده مش علم نافع، مش بتاع ربك، ده بتاع الدنيا. عايز بيه دنيا هيديك دنيا، مفيش مانع، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. عايز دنيا هيديك دنيا، عايز مال يديك مال. احنا اول ما تخرجنا كنا 3 اصدقاء من كلية الطب، قعدنا كده واحنا امتياز، كل واحد يقول امنيته في ايه في مخطط حياته. فانا كنت قلت لهم انا نفسي احفظ القرآن واعرف مهنتي كويس، ربنا يخليني متقن مهنتي واحفظ القرآن. كنت ساعتها لسه بختم في القرآن، فاضل لي كم جزء بسيط. فبمرور الوقت سبحان الله اديني متخرج بقالي اكتر من 25 سنة، ربنا اداني اللي انا عايزه. طيب والاثنين التانيين؟ واحد قال انا مش طايق اعيش في مصر، مصر دي بلد مقفوله وما فيهاش نظام ولا مش عارف ايه الكلام اللي بيقوله الشباب اللي لسه متخرجين، انا عايز اتعلم في امريكا واعيش في امريكا. او بقاله 25 سنه في امريكا، اداله اللي هو عايزه بالظبط. واحد تاني قال انا لا يهمني لا طب ولا يهمني هندسة ولا يهمني حاجة، انا عايز اجمع فلوس، عايز ابقى غني، لو لقيت لي اي سكة اكسب منها بسرعة هسيب الطب ده ولا هشتغل. وفعلا دلوقتي بعد 25 سنة شغال في شركة دعاية واعلان كبيرة، وبنى في بلد وعمارة، وبنى في مصر الجديدة عمارة، وعنده كل يوم عربية وشغلة، اداله اللي هو عايزه. يعني الخلاصة ان ربك بيدي لكل واحد اللي هو عايزه، فشوف انت بتتمنى ايه الاول واختار كويس، اختار كويس، لان ربنا كريم بيدي لكل واحد اللي هو عايزه والله بالتجربة. وبص كده لزمايلك، وبص لحياتك كلها، شوف انت حتى ما صرحتش بيه وكنت عايز ايه، وشوف انت الوقت في ايه، تجد ربك ادالك جزء كبير من اللي كنت عايزه من 20 و30 سنة، ادهولك الوقت، وادهولك في التوقيت اللي انت تعرف قيمته، لان لو كان ادهولك في التوقيت اللي انت لسه شباب صغير كنتش هتعرف قيمته، لكن هيديهولك في التوقيت اللي انت عايزه. فاعرف انت بتعامل مين، انت بتعامل كريم، بتعامل مطلع، فيبقى خلاص تمنى على الله الحاجة بقى ايه الفايدة، العلم النافع، تمنى عليه العلم النافع، اصله مش هيضيعك. يعني لو تمنيت من الله العلم النافع، هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بيقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة، هل حد من آل البيت جع؟ هل حد من آل بيت النبي جع؟ طب ما النبي دعاها. فالمقصود بالكفاف هنا مش مسألة قلة العرض، مسألة عدم دخول الدنيا في قلوبهم، يعني الدنيا ما تخشش في قلبهم، بس حتى لو عايش في قصر ولا يغتر بيه ولا هي في قلبه. بس فتلاقي برضو كثير من اهل البيت تلاقيهم ناس عايشين كده في ساعة، لكن لما تيجي تعيش معاهم جوه قلبه كده تلاقيه قلبه ما فيهوش الدنيا. وتجد تاني الناس من اهل البيت عايشين برضو حياة ضيقة وفقراء، وتجده يعني مبسوط وراضي ويقول لك الحمد لله ولا يسرق ولا يعني. صح ولا لا؟ ده واقع، ده واقع احنا شايفينه كلنا. يبقى المسألة مش المسألة كثرة عرض، المسألة مش كثرة غنى وأموال وأرصدة. العلم هو الذي يعرفك بربك ويعرفك قدر نفسك. سئل سيدنا الجنيد ما العلم النافع؟ قال أن تعرف قدر ربك وقدر نفسك، هو ده العلم النافع. شوف أنت ربك إيه وأنت إيه. لما تعرف أنك أنت الذليل وهو العزيز أعزك، أنك أنت الجاهل وهو العالم علمك، أنك أنت الضعيف وهو القوي قواك، أنك أنت العاجز وهو القادر أقدرك، صرت عبدا له سخر لك الأكوان. لكن أنت تقول أنا عارف، طب يكي لك لعلمك، فتلاقي بقى أجهل الجهل. تقول أنا قادر، يكي لك لقدرتك، فتجد نفسك أعجز العجز. اللي يقول أنا أنت إيه؟ أنت ولا حاجة، أنت ضعيف، لكن بالله سخرت لك الأكوان. وبغير الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يبقى بغير نسبتك إلى الله يقل قدرك، فلا تصبح مكرم بل تكون مهانا. وبالله تصبح ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم نسبهم إلى آدم النبي العارف الذي أسجد له الملائكة. فأنت مكرم طول ما أنت بني آدم، وبني آدم بالعلم النافع. ومن غير العلم النافع أنت مش بني آدم. ربك قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. شفت المسألة ماشية إزاي؟ وعلشان كده لازم تراجع نفسك فيما ضيعت من عمرك. تعلمت العلم إيه؟ ليه؟ اسأل نفسك بصراحة كده، خليك صريح مع نفسك وبطل كذب وأونط، وما تقعدش تغطي ولا تداهن نفسك ولا كما تعودت أن تداهن الناس. لا، قولها بصراحة بينك وبين نفسك كده. فإذا قلتها بصراحة قول يا رب انقذني من نفسي، خلصني يا رب، خذ بيدي إليك، أخرجني من ذل نفسي. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، أنا العاجز في قدرتي فكيف أكون عاجزا في عجزي. تلجأ إلى ربك بقى، لجوء الغريق الضعيف الغريب ليأخذ بيدك من إيه؟ من ظلمات نفسك، من بحر الغفلات اللي انت فيه. لازم بقى تلجأ لربك. وعلشان كده يقول لك العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. وخير علم ما كانت الخشية معه. هو عايز يقول لك بقى العلم النافع هو اللي مع الخشية. الحكمة اللي بعدها على طول بيعرفك ايه هو العلم النافع. ما كانت الخشية معه. انت تعلمت علم اي علم في الدنيا. شوف انت ربنا خصصك في ايه؟ في التجارة، خصصك في الزراعة، خصصك في الطب، خصصك في الهندسة، خصصك في ايه؟ خصصك في البقالة، خصصك في كنس الشوارع، خصصك في السباكة، خصصك في اي مهنة من المهن. اسأل نفسك انت بتريد ايه من المهنة دي؟ رزق حلال وتنفع المسلمين. اذا كنت كده خلاص بها ونعم، لأن طلب الرزق الحلال دي عبادة، وطلب نفع المسلمين ده نصح للمسلمين، الاثنين عبادة. ولا أنت فهلاوي وعايز تاخد من هنا ومن هنا وتلم فلوسك من أي حتة وتكسب وخلاص؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ يعني أنت عايز إيه بعلمك ده؟ تلم فلوس يعني؟ وعشان كده تلاقي بلاد المسلمين وبالذات بلادنا أتيت من قبل اللي اتعلموا. الجهل اللي في مصر يعني اللي ما تعلموش ولا دخلوا مدارس، هما بيسرق ايه؟ بيسرق 1000 جنيه 2000 جنيه. طب اتفرج بقى العلماء اللي معاهم دكتوراهات خدوا من البنوك مليارات، وبعدين في الاخر وعدوها بقى مصر وسرقوها ومشي، يا مشيوا ماتوا يا مشيوا هربوا. مش ده اللي حصل؟ لانهم تعلموا العلم من اجل جمع المال، فجمعوا المال وطمعوا في مال الناس، حتى في مال الدولة بحالها، حتى ايتام مصر. فأتيت من قبل مين؟ اللي تعلموا العلم من اجل الدنيا. مش كده برضه؟ كلما ازداد علما كلما ازداد خطورة على المسلمين. كلما ازداد علمه الغير نافع كلما ازداد خطورة على نفسه خطورة على المسلمين، وكلما قل علمه الغير نافع كلما قل خطورة على نفسه وعلى غير المسلمين. عشان كده قلته أحسن، العلم الغير نافع الضار ده قلته أحسن، كلما يقل كلما مخاطره تقل. فتجد اللي ساب المدرسة قبل الابتدائية وطلع فسدان، يوم ما هيعمل يعني هيأذي المسلمين هيعمل ايه؟ هيسرق تلفزيون، هيسرق يعني عربية، وبعدين يتقبض عليه بعد العربية نمرة 10. طب اتفرج انت بقى على معاهم دكتوراهات يا عم، خدوا كام مليار؟ افهم افهم الدنيا ماشية ازاي، لانه هو اتعلم العلم من اجل جمع خطام الدنيا، ما تعلموش اساسا من اجل ان هو ينفع المسلمين. وعلشان كده اول ما يتخرج يقول لك انا اعيش في اي بلد المهم ابقى مبسوط، يقوم يعيش طول عمره يخدم في بلاد الكفار من اجل اجر عالي، لان هم هيدوا له مرتب عالي. يقول لك انا ههاجر امريكا، انا ههاجر كندا. طب وبلادك المسلمين اللي محتاجين خدمتك؟ بدل ما تعيش في وسط المسلمين تقعد تخدمهم وتجوع زي ما يجوعوا وتشبع وقت ما يشبعوا وتستفيد بصلاحهم وتصلي وكتفك في كتفهم تستفيد بدعائهم، ولا تروح من اجل كام دولار علشان تعيش تخدم وتبقى ترس في بلاد الكفار؟ يبقى باع دينه من اجل عرض من الدنيا. اذا كان طبيب فسافر قاعد يعالج الكفار ويخفف الام الكفار وساب اهل بلده، واذا كان مهندس سافر ليبني بلاد الكفار ويعين بلاد الكفار ويقويه، واذا كان عالم في الذره وغيره ذهب ليبحث في العلوم بلاد الكفار حتى يستفيدوا بثمرة علمه فيحولوها إلى أسلحة في صدر المسلمين يقاتلون بها أهله وعشيرته. كل هذا من أجل عرض من الدنيا، عشان يدوله فيلا وعربية و100,000 دولار في الشهر. لكن كان حيقعد في مصر يقول لك كان حيديني 1,000 جنيه في الشهر وأنا هعمل إيه ب1,000 جنيه؟ لكن خير لك لو كنت تعالى. لو بصيت بقى للعلم النافع، لأن صحيح 1,000 جنيه دي، لكن اتفرج على ذرية المسلمين اللي راحوا نفعوا الكفار بعلمهم، ذريتهم في الجيل الثالث تجدهم تنصروا وكفروا، لأنهم نشأوا في بلاد كفار وتربوا في مدارس الكفار وبعدوا عن الاحتكاك بالمسلمين. فالجيل الثاني اللي هو أول جيل وأولادهم يطلعوا ضعاف الإسلام خالص، وقد لا يعلموا العربية. وبعدين بعد كده الجيل اللي جاي من ذرية ذريتهم بقى يطلعوا كفار بالفعل، يدخلوا الكنائس. شفت ربنا عاقبهم ازاي في ذريتهم؟ عاقبهم لانهم حجبوا انفسهم عن نفع المسلمين بعلمهم، لانهم تعلموا العلم من اجل حطام الدنيا وجمعها. فهمت بقى المساله؟ والله لو علماء المسلمين في جميع بلاد الكفار امتنعوا عن اجراء تجاربهم هناك وعادوا الى بلاد المسلمين لحصل خلل في المستوى العلمي في اوروبا وامريكا، لان القائم بمعظم النهضه العلميه في اوروبا وامريكا تجدهم أصول مسلمة من بلاد كثيرة، منها مصر ومنها البلاد العربية ومنها تركيا ومنها ألمانيا ومنها النمسا ومنها جميع بلاد العالم. المسلمين منهم راحوا هناك وبمرور الوقت تراكمت معارفهم فصارت بعد ذلك أسلحة في صدور المسلمين. ولا تجد مكان مركز علمي في أوروبا ولا في أمريكا إلا وتجد فيه رؤوس مسلمين قاعدين هناك. ودي حقيقة، احنا لما بنروح مؤتمرات في اوروبا بنفاجأ بهذا، نجد مسلمين هناك ماسكين مراكز في منتهى الحيوية. طب ايه اللي معادك؟ مرتب. ايه اللي معادك؟ جمع دنيا. ده انت لو سبت المكان ده هيختل، واحنا عايزين الكفار دول يختل نظامهم علشان هم افتروا علينا كمسلمين، فانت من ضمن البناء بتاعهم، فازاي تبني بناء الكفار؟ ازاي؟ شفت بقى المشكلة ان العلم كان غير نافع فاثمر هذه الثمرة الغير نافعة. وعلى شكل العلم الغير نافع كلما ازداد ازداد مرارة، زي الماء لما يدخل النبات الفاسد اللي هو الحنظل كلما ازداد ماءه ازدادت عصارته المرة. شفت المثال؟ الحنظل ده كل ما تديله مية قليلة كل ما يبقى مرارته قليلة، طب اديله ميه كتير مرارته تزيد. كذلك العلم الضار كلما ازداد ازداد مرارة، وكلما قل قل مرارة، وهذه المرارة قد يجنيها الذرية. انظر، وكان ابوهما صالحا فحفظهم في جدهم من اجل جدهم السابع، حفظهم حفظ الذرية، ومن اجل فساد الاباء قد يضر الذرية عقابا لهم، لأن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم، لكن أنت لم تحرص على أن ذريتك تتبعك بإيمان. فهمت بقى العلم النافع إزاي؟ اللي يورث الخشية. أنت شوف النهاردة وأنا في خطبة الجمعة ربنا ألهمني حتى بعد ما قلت الدعاء، لا ألهمني 5 حاجات لو واظبت عليهم يا أيها المسلم في هذا الزمان هتبقى والي من أولياء الله الصالحين. أول حاجة النصح للمسلمين، تاني حاجة الصدقة بقدر الطاقة، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، القيام بالفرائض. ومن النصح للمسلمين انك انت توجه كل جهدك من اجل خدمة المسلمين، ده نصح للمسلمين. يعني تصور انت لما يبقى طبيب قاعد في مصر قاعد يعالج في آلام مرضى المسلمين، ياخد من ده اجر بسيط وده ببلاش وده يديله فلوس ومشي الامور ومسطورة حاله، ده حاله مع الله مع نيته، بس المهم تبقى معنية كمان احسن حالا. ولا التاني اللي كل ما يمد ايده في المريض هناك بره عندهم ورقه كده، قالوا لنا زمايلنا الدكاتره لنا لو ركب مثلا كانيوله يعمل علامه دي ب$5، لو مش عارف ايه يعمل، تبص تلاقي كل حاجه يعملها لو مد ايده على العيان بس كشف كده، دي ايدها في الورقه دي مش عارف ب$10، لو حط له الترمومتر وقاس الحراره ومعلم على الورقه دي مش عارف ب$2. يعني قاعد بيكوش. احنا بنعمل الشغلانه دي كلها في المريض وفي الاخر تلاقي المريض يقول لك بس يا دكتور معيش فلوس اجيب العلاج، تروح حاطط ايدك في جيبك كمان وتديله، تقول له يا عم هات العلاج. شوف فرق بقى بين المسلم اللي قاعد يعالج مرضى المسلمين وشوف التاني اللي قاعد يلم الدنيا ويخفف الام التانيين. بنقابلهم في الفنادق جايين بقى بعربيات فارهه، ما هو زمايلنا عارفينهم، والواحد فينا لابس كرافته يوم ما يشيك قوي تبقى مثلا ب$20-30، التاني لابس كرافته الواحد ما شافهاش قبل كده، حاجه تانيه دنيا تانيه. لكن تلاقي وشه كل مؤتمر تلاقيه مظلم اكتر من اللي قبله، والله تشوف الضلمه كده، يعني اول ما يخش تشوف وشه بيضلم. ليه؟ لانه جهده كله مبذول في غير المسلمين، انت بينعكس عليك نور المسلم، انت قاعد بتمد ايدك للمسلمين تساعدهم، ده يدعي لك وده يكرمك وده يجد. شوف بقى يعني تخفيف الام المسلمين، اماطه الاذى عن اجساد المرضى اقوى من اماطه الاذى من الطريق. والعلماء بيميتوا الاذى من قلوب الناس والشبهات اقوى من اماطه الاذى من الطريق. يبقى تصور انت بقى لما تقضي عمرك في وسط المسلمين، عمرك شفت ان في صحابي من الصحابه ترك بلاد المسلمين وعاش في وسط الروم والفرس يشتغل هناك عشان يدوا له اجر؟ حصلت دي في الصحابه؟ ما هو اجداد دول ابائنا، ما هو الصحابه دول ابائنا، اي واحد فينا يدور على سلالته كده هيلاقي في الاخر اسمه انتهى الصحابه. اشمعنى اجدادك ما عملوش كده وانت جاي لي في الاخر اول ما يتخرج يقول لك انا عايز اسافر؟ سافر فين يا ابني؟ امريكا. ايه امريكا دي؟ خيبه. اول ما يجوز انك تسافر من اجل انك تجلب علم ينتفع به المسلمين، بقدر ما تعرف العلم ده وتيجي جاري بهذه النية، او تجلب بضاعة يحتاجها المسلمين، او تجلب اخبار عسكرية ينتفع بها المسلمين فيتجنبوا عدوهم. غير كده لا يجوز السفر لبلاد الكفار، لا يجوز السفر لبلاد الكفار من اجل جمع المال ولا من اجل الوظيفة والمرتب ابدا لا يجوز، وكل اللي بيقبضوا من هناك حرام، لانه مقابل ان الكافر انتفع بجهده، يعني كل الاجر اللي بياخده ده مقابل انتفاع الكافر بجهده. واذا انتفع الكافر بجهدك انت وجهد غيرك وغيرك وغيرك الاف المسلمين قويت شوكه الكافر على غير المسلمين على المسلمين، يبقى انت كده ضريت الاسلام والمسلمين، يبقى ده باع دينه من اجل عرض من الدنيا. فما فيش حاجه اسمها انا عايز اروح علشان الم فلوس. تلم فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ ده انت الفلوس كثرتها كثرتها تضر لأنها حجاب. احنا قلنا ان ربنا اعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك ليقل فرحك ويقل همك، مش كده برضو؟ يقل فرحك بما اعطاك فما تنساش بالنعمة المنعم، ويقل حزنك عند فقدان ما اعطاك فتقوم تفضل باستمرار عبد لله مش عبد للنعمة، لأنه يريد أنك أنت تبقى عبد لله مش عبد للنعمة. لكن أنت عايز أول ما تتخرج تبقى عبد للنعمة، ليه كده؟ يبقى العلم اللي تعلمته ده كله يا مسكين كان علم فاسد مش علم نافع، لأنه لم يوصلك إلى مراد الله منك. فهمت بقى المسألة؟ فالعلم النافع والذي يورث خشية في القلب، والخشية معناه أنك أنت تبقى خايف من ربك، خايف من ربك، يا ربي أنا العلم اللي اديتوني ده حفيد بيه الناس من أجل إيه؟ يقال عني عالم لا يقبله الله، أو مخاف، لا يا رب أنا هعلمه للناس لوجه الله، وأي ناس يا ربي لا أعلمه للمسلمين، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. الرسول يقول كده، من كثر سواد قوم فهو منهم، يعني اللي كثر كده عدد ناس هو متبوع التابع ليه. فتصور انت يجي الملك كده يبص من فوق من السماء على القارة أمريكا، كل اللي قاعد فيها من أمريكا، مع ان فيها مئات الالوف بل ملايين من المسلمين، لكن يعتبروا منهم حكما، لان من كثر سواد قوم فهو منهم. فشفت المسألة والأزمة اللي الناس مش واخده بالها منهم، لان علمنا ابنائنا ان العلم من اجل جمع حطام الدنيا. فاول ما الواد من دول يتخرج يسيب ابوه وقت ما عايز يتحجز عليه ويسافر بره علشان يلم الدنيا، ويبقى ابوه مريض محتاج يروح للدكتور يقوم يتعكز على جاره، مش يتعكز على ابنه اللي رباه، لا يتعكز على جاره علشان يوديه للدكتور. واحنا شفنا ناس اتصلوا بيهم قالوا لهم ابائكم في المستشفى تعبانين في العناية المركزة، يقول لك مش قادر اخد اجازة واجي اشوف ابويا، اتصلوا بابن عمي يقوم بالمهمة، يعني يدفنه وهو لسه حي، رايح يعمل ايه ده؟ بيجمع دنيا يعني؟ اهو ده برضو نفس الحكاية، لما هيكبر هيترمي في شقته ميت وابنه مش هيسأل عنه. تأكد كما تدين تدان، لانه تعلم العلم من اجل انه يجمع حطام الدنيا، ما تعلمش العلم من اجل انه يبر ابيه، يبر اهله، يقوم بقى ايه بحقوق المسلمين، لا ما تعلمش عشان كده. وانت اسيت كده لانك ربيته على كده، فتقوم انت كمان تدوق من الكاس، يوم اول ما يكبر وانت محتاج تشوفه يساعدك تلاقيه فر منك ومش قاعد معاك، واتحرمت من انسه، وهو ربنا بعته لك عشان يؤنسك به، يوم ربنا يحرمك منه لانك ما علمتوش ازاي يهتم بامر المسلمين، وازاي يعيش في وسط المسلمين، وازاي يكرس جهده من اجل خدمة المسلمين ولو دفع من ماله. مش كل حاجة يقولك اعملها لازم اخد اجر، لا مفيش حاجة اسمها تاخد اجر، ده انت كفاية ان ربنا شرفك ان يجري النفع على يديك للمسلمين، ده تشريف، ده في حد ذاته تشريف لو فهمت. فاذا اخدت اجر خير وخير وبركة، ما اخدتش اجر فالاجر من الله، لان كون يشرفك ان يجري النفع على يديك للمسلمين ده ما فيش بعد كده أجر. آدي العلم النافع، خير علم ما كانت الخشية معه، العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك تحاسب عليه. يبقى العلم لو لم يكن معه خشية الله هيبقى عليك، يبقى اللي تحسن يزيدك مرارة ويزيدك حجاب، فقلله أحسن، كل ما تقلله يبقى أحسن. ونقف عند هذا الحد لأنه موضوع تاني نكمله غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا